الدنيا بالطاعات والخيرات اشتغل اجتنى بالمحرم وعلم الضروري اتعلم وماشي طريق الجنة وبيعد عن نار جهنم واجتنى بالمحرم وعلم الضروري اتعلم وماشي طريق الجنة وبيعد عن نار جهنم هاي ويل الإنسان الذكي والفهمان هاي ويل الإنسان البطل والفهمان هاي ويل الإنسان العاقل والفهمان هاي ويل الإنسان الذكي والفهمان هاي ويل الإنسان البطل والفهمان هاي ويل الإنسان العاقل والفهمان دنيا موت ومدار بلايا وهموم دنيا موت ومدار بلايا وهموم دنيا موت ومدار بلايا وهموم